بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ثم جاء قال العلامه ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه غسل المنتصرات: وشريط في شاهد الاسلام وغلو وعدل ونطق، لكن تقبل من اخص بخطه وممن يفيق حال افاقته وعداله ويعتبر لها شيئا. الاول الصلاه في الدين، وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يؤمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمود نسبه لبر ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو ظنه فرحه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا تتمة للموضوع الذي سبق الشروع فيه، وهو ما يتعلق بالشهادات. وقوله شرط في شاهد، هذه نضع عنوان نقول الشروط المعتبرة في الشاهد. قال: وشرط في شاهد إسلام، هذا هو الشرط الأول، فيشترط في الشاهد أن يكون مسلما. الشرط الثاني بلوغ، وهذا هو الشرط الثاني، فلا تصح الشهادة من صغير دون البلوغ. الشرط الثالث عقل، وهذا يخرج المجنون فلا تصح الشهادة منه. الرابع نطق، وهذا يخرج الأخرس فلا تصح منه الشهادة. وقد مر معنا أن عقود الأخرس وطلاقه ونحوه يصح منه بالإشارة، لكن الشهادة لها شأن آخر، لأنه يعتبر فيها التعيين، وإنما اكتفي بالإشارة من الأخرس في أحكامه للضرورة، أنه لا بد أن يتعامل بيعا وشراء ونكاحا وطلاقا، لكن ليس هناك ضرورة إلى استشهاد الأخرس أو إشهاد الأخرس. لكن هناك مخرج، وهو أن يؤديها بخطه، ولهذا قال: لكن تقبل من أخرس بخطه، لأن الخط يدل على المعنى وعلى الألفاظ. قال: وممن يفيق حال إفاقته، يعني إذا كان مجنونا جنونا غير مطبق، بمعنى أنه يفيق أحيانا ويخنق أحيانا، فهذا إذا تحملها وأداها حال الإفاقة صحت. الشرط الرابع العدالة، فالعدالة شرط في الشاهد، لأن الشاهد يقبل قوله، وغير العدل وهو الفاسق أمر الله بالتبين من خبره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: ويعتبر لها شيئان، يعتبر لتحقق العدالة شيئان. الأول قال: الصلاح في الدين، وهو نوعان: أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم. صلاح الدين يحصل بهذين الأمرين: الأمر الأول أداء الفرائض من الصلاة الصيام والزكاة ونحوها برواتبها يعني رواتب الصلوات، مع أن الرواتب سنن لكنهم قالوا إن الذي يترك سنن الرواتب ويداوم على تركها هذا يقدح في عدالته، لأنه يدل على تهاونه وعدم حرصه على دينه. الأمر الثاني الذي يحصل به الصلاح في الدين اجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. أما فعل الصغائر فلا أحد يسلم من فعل الصغائر، لكن العدل هو الذي لا يفعل كبيرة ولا يدمن، يعني يصر على صغيرة. وأظن أني سبق أني أشرت إلى أن يعني هذا الشرط يعتبر حسب الإمكان، وأن العدل في كل قوم أمثلهم. ولو يعني أخذنا هذا الشرط بدلالته التي سبقت الإشارة إليها لربما قل الشهود الذين تقبل شهادتهم، وهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق. فالعدل في كل قوم أمثلهم، وهذه الشروط هي من أجل التحقق من شهادة الشاهد، فلا يتشدد فيها تشددا يؤدي إلى ضياع الحقوق. الثاني مما يحصل به العدالة استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. فإذا كان يفعل ما يعد خارما من خوارم المروءة فهذا قادح في عدالته. والمراد بخوارم المروءة عند الفقهاء هي الأمور المزرية بالشخص، ومثلوا لذلك قالوا: لا شهادة لمغن ولا رقاص ولا لمن يحكي المضحكات. وذكروا أمثلة أخرى، أمور يعني ليس بعضها قد لا يكون محرما لكنه لا يليق بذوي المروءات، وهذا يرجع فيه إلى العرف. فقد تختلف الأعراف فيما يعد خارما وما لا يعد. فما كان في العرف خارما من خوارم المروءة يترفع عنه أهل المروءات فهو من خوارم المروءة. والعلة في ذلك أن حفظ المروءة يمنع الشخص من الكذب ويجعله حريصا على الضبط، لأن الذي يترفع عن ذلك معناه أنه يحرص على سمعته، والذي يحرص على سمعته أيضا لا يرضى أن ينسب إليه كذب أو وهم أو غلط. فهذا وجه ارتباط هذا المعنى بالشهادة. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في الكلام على موانع الشهادة. قد يكون الشخص تحققت فيه الشروط المعتبرة شرعا والتي سبق ذكرها، لكنه مع ذلك لا تقبل شهادته لوجود مانع. قال المصنف رحمه الله: ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض. عمودي النسب يعني العمود الأعلى والأسفل، وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات هذا العمود الأعلى، والأسفل الأبناء والبنات وإن نزل. فلا يقبل شهادة بعضهم لبعض، فلا تقبل شهادة والد لولده ولا ولد لوالده. والتعليل في ذلك واضح، وهو وجود التهمة لقوة القرابة والصلة. المانع الثاني قال: ولا أحد الزوجين للآخر. والعلة في ذلك كالعلة في سابقة، فإن الصلة بين الزوجين صلة وثيقة وقوية تجعل شهادة أحدهما للآخر محل تهمة. الثالث قال: ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا. إذا كان الشخص يجر بالشهادة إلى نفسه نفعا فهو متهم بقصد نفع نفسه. قالوا: فلا تقبل شهادته لرقيقه، لأن رقيقه مال له، فإذا شهد له بحق أو بمال فهو يجر لنفسه نفعا. قالوا: ولا لمورثه بجرح قبل اندماله. قالوا: لأنه ربما يسري إلى النفس فتجب الدية للشاهد، يعني إذا شهد بجرح جرح به مورثه وهذا الجرح لم يندم بعد، فلربما سرى هذا الجرح إلى نفسه، فصارت الدية لمن؟ للشاهد، فجر بها نفعا لنفسه. قالوا: ولا لشريك فيما هو شريك فيه. ولا لشريك يعني لا يشهد الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، لأنه يجر النفع للشركة وهو يعني شريك ينتفع كما ينتفع شريكه. هذه أمثلة. الرابع قال: أو يدفع بها عنه ضررا. مثلوا لذلك، قالوا: فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. يعني شهد شهود على أن فلان قتل خطأ، فعاقلة القاتل شهدوا بأن شهود القاتل مجروحين، هم الآن يدفعون عن أنفسهم ضرر، لأن لو ثبت القتل سيغرمون الدية، ولهذا لا تقبل شهادتهم لأنهم متهمون في ذلك بقصد دفع الدية عنهم. الخامس قال: ولا عدو على عدوه في غير نكاح. العدو متهم بقصد الإساءة إلى عدوه في غير النكاح، أما في النكاح فإنها تقبل إذا شهد عليه بنكاح فإن الشهادة صحيحة. ما ضابط العدو ومتى يكون الشخص عدوا؟ قال: ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه. هذا ضابط العداوة المقصودة هنا. قال: وكل من لا تقبل له تقبل عليه. يعني مر معنا في موانع الشهادة أو في بعض مواضع الشهادة أنها لا تقبل لبعض الناس، مثل قولنا لا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض. لاحظ أن قلنا لبعض. طيب شهادتهم على بعض هذه تقبل لعدم التهمة، وهكذا شهادة أحد الزوجين على الآخر فيما لا يتعلق طبعا بالحقوق التي بينهما لأنه في هذه الحالة لا تهمة في شهادة بعض عمودي النسب على بعض، فوجب أن تقبل كغيرهم. وبالنسبة للعداوة نص الفقهاء على أن المراد العداوة الدنيوية، ولهذا قالوا أنه تقبل شهادة المسلم على الكافر، أن المسلم عدو الكافر، لكن المراد العداوة الدنيوية. وقالوا تقبل شهادة سني على مبتدع، لأن المراد العداوة الدنيوية. نعم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع أقسام المشهود به من حيث عدد الشهود، والمؤلف رحمه الله ذكر سبعة أقسام في ذلك كما ذكرها غيره، وهي معلومة بالاستقراء. القسم الأول قال وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا، هذا شهود الزنا ومثله اللواط، أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا. وهذه المسألة تقدمت معنا في حد الزنا. القسم الثاني قال وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة، يعني إذا ادعى شخص الفقر من أجل أن يأخذ الزكاة وهو كان عرف بغنى لكنه ادعى أنه ذهب ماله ونزلت به فاقة، فهذا إذا شهد له ثلاثة يدفع له من الزكاة. ودليل ذلك حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. القسم الثالث قال وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد رجلان، في القود والقصاص والإعسار الإعسار هذا بالنسبة للمدين، فكان مدينا حتى يثبت إعساره عند القاضي، لأن مر معنا في الحجر أن إذا ثبت إعساره حرم إنظاره وحرم حبسه ومطالبته، ووجب إنظاره. فمتى يثبت الإعسار؟ بشهادة رجلين. وموجب تعزير أو حد لا بد فيه من رجلين، فلا يكفي فيه النساء ولا يكفي فيه الرجل الواحد. الرابع قال: ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. هذا هو القسم الرابع، وهو في النكاح ونحوه، يعني كالرجعة والخلع والطلاق ونحو ذلك، مما ليس عقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا. هذا فيه أو يثبت بشهادة رجلين، يثبت بشهادة رجلين، فلا مدخل للنساء فيه، ولا يكفي فيه رجل واحد، لا بد من رجلين. الاحترازات التي ذكرها ستتبين في الأقسام الأخرى. الخامس قال: وفي مال وما يقصد به المال، مثل الشهادة على عقد مالي كالقرض والرهن والوديعة والغصب ونحو ذلك، فهذا يثبت برجلين، بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. إذن يثبت بأحد هذه الأمور الثلاثة: إما رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. وقوله أو رجل ويمين المدعي يفيد أنه لا يثبت بامرأتين ويمين المدعي، لأن النساء لا تقبل شهادتهن منفردات، وأصل هذه المسألة في قوله سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال كما ذكر الفقهاء في توجيه الاستدلال، لأن بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. فالسياق هو سياق أموال، فاستفاد الفقهاء من ذلك أنه يحتاج إلى رجلين، وكلمة رجلان هذه تفيد الذكورية وتفيد البلوغ، لأن الصبي لا يسمى رجلا، وتفيد العدد وهو أنه لا بد من اثنين. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أما الحكم بالرجل ويمين المدعي فهذا ليس في الآية، لكن جاءت به السنة الصحيحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، السادس أو القسم السادس قال وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد. في ثبوت داء دابة، داء يعني مرض دابة، وموضحة، الموضحة هي نوع من الشجاج مرت معنا في الجنايات فيها أرش، فإثبات أن هذا الشخص شج موضحة أو أن شجته موضحة. قال ونحويهما قول اثنين، الاثنين هؤلاء إما بالنسبة لداء الدابة بيطارين، أو بالنسبة للموضحة ونحوها من الأمراض التي تعتري البشر طبيبين، فيثبت ذلك بقول في أمراض الدواب بيطارين وفي أمراض البشر طبيبين. قال وما عذر واحد، يعني إذا كان في عذر بأن لم يكن في البلد أكثر من واحد يعلم ذلك، يعني بيطار واحد أو طبيب واحد فيكفي واحد، لأن التكليف في كل مكان باثنين قد يشك لعدم وجود هؤلاء وتلك الخبرة عند عامة الناس. وقالوا لأنه يخبر عن اجتهاده فهو كالقاضي في حكمه، القاضي واحد ومع ذلك يقبل حكمه، لماذا؟ لأنه يخبر عن اجتهاده. فكذلك الطبيب والبيطار يخبر عن اجتهاده فيقبل فيه قول واحد، لكن إن وجد اثنان فنعتبر اثنين. القسم السابع قال وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس، امرأة عدل أو رجل عدل. هذا القسم السابع وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب، مر معنى أن عيوب النساء يفسخ بها النكاح، فحتى يثبت ذلك عند القاضي فيحكم بفسخ النكاح يحتاج إلى ثبوت هذا العيب، يكفي فيه امرأة واحدة، وهذا من باب الحرص على ستر العورات، كون المرأة تكشف للشهود هذه حاجة تقدر بقدرها، فيكفي امرأة عدل. ولهذا قال كعيب بنساء تحت الثياب، مثل البرص مثلا، ادعى الزوج أنه وجد بها برصا ويريد فسخ النكاح، فيكفي امرأة واحدة تشهد بذلك. كذلك الرضاع، الرضاع مر معنا في بابه وهو أصل هذا القسم، أن الرضاع مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في الرضاع شهادة امرأة واحدة، والفقهاء استنبطوا من ذلك أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يكفي فيه شهادة امرأة واحدة. وهذا كما ذكرت يتمشى مع الأصل الذي أشرت إليه مرارا، وهو أن اعتبار العدد واعتبار الصفات هو من أجل التحرز لثبوت الشهادة على وجهها، لكن في بعض الأماكن، في بعض الأحوال، في بعض الظروف، لو تمسكنا بذلك التحرز لضاعت الحقوق، ولهذا يحصل التخفف حتى لا نتمسك بفرع يضيع أصلا، وهذا من هذا القبيل. فهذه عيوب لا يطلع عليها الرجال. فلو اشترطنا أن يكون الشهود رجال أو فيهم رجال كما اشترطنا في غير هذا القسم لترتب على ذلك ضياع الحقوق، بل اكتفي بامرأة واحدة. قال: ورضاع واستهلال. استهلال اللي هو صياح الطفل إذا خرج مولودا، فهذا يترتب عليه أحكام معروفة عند الفقهاء، ومثل البكارة، كون المرأة بكر أو كونها ثيب، وجراحة ونحوها في حمام وعرس، يعني لو تضارب النساء فجرح بعضهن بعضا في حمام، مقصود حمام مغتسل، حمام العام ليس الحمام المعروف. سابقا كان في حمامات يغتسل فيها النساء، في قسم للنساء وقسم للرجال، فهذه ما يحضرها الرجال أصلا، الرجال لا يدخلون حمام النساء. فلو نحن قلنا فيما مضى أن الجنايات لا بد فيها من رجلين، فلو قلنا جراحات النساء أيضا في الحمام لا بد فيها من رجلين، كان ما ثبت قصاص في جراحات النساء إذا وقعت في الحمامات. ولهذا قالوا يكفي فيها امرأة عدل، ومثله أيضا في العرس، يعني العرس أيضا لا يحضره إلا النساء. قال: امرأة عدل. قال: أو رجل عدل. يعني إذا اجتزأنا واكتفينا بامرأة عدل، فالرجل العدل من باب أولى. فلو شهد رجل عدل بالرضاع، طبعا السنة دلت على الاكتفاء بامرأة عدل، لكن الرجل من باب أولى. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوعين: الموضوع الأول الشهادة على الشهادة، والموضوع الثاني الرجوع عن الشهادة. فبدأ أولا بالكلام على الشهادة على الشهادة، فذكر شروطها. شروط الشهادة على الشهادة كما ذكر المصنف رحمه الله، طبعا الشهادة على الشهادة أظن صورتها واضحة، يعني أن يشهد عند القاضي شهود على أن، يعني يشهد على أن فلان، على أنه سمع فلانا يشهد، فيقول: أشهد أني سمعت فلانا يشهد. هذه شهادة على شهادة. الشهادة على الشهادة فيها ملحظ تبنى عليه كثير من الأحكام الواردة في هذا الفصل، وهو أن تعدد الوسائط بين القاضي وبين ثبوت الحق يضعف ثبوت الحق، لأنه كما يرد احتمال الخطأ والغلط والسهو على شهود الأصل يرد أيضا على شهود الفرع، واحتماله في شخصين ليس كاحتماله في 4 أشخاص أو أكثر، وكلما تعدد الأشخاص زاد احتمال الخطأ والسهو. ولهذا لم يعامل الفقهاء الشهادة على الشهادة معاملة الشهادة المباشرة، فخصوها بشروط هي تنبثق من هذا المعنى. الشرط الأول قال: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. إذن نطاق قبول الشهادة على الشهادة ليس كقبول الشهادة، وهذا نوع من التضييق للاعتبار الذي سبق ذكره. سبق معنا أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في إيش؟ نعم، حقوق الآدميين دون حق الله. الحدود مثلا لا يقبل فيها على المشهور كتاب القاضي إلى القاضي. وعلل ذلك قالوا: لأن الشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو والكذب على شهود الفرع، مع احتمال ذلك أيضا في شهود الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات ومبناها على السفر. الشرط الثاني قال: وشرط تعذر شهود أصل بموت أو بمرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره. يعني يشترط أن يتعذر شهود الأصل. لماذا؟ لما سبق أن شهادة الأصل أقوى، لأنها شهادة تثبت نفس الحق، وأما شهادة الفرع فهي تثبت الشهادة على الحق، ولا يعدل عن الأقوى مع إمكانه، ما دام الأقوى ممكن فلا نعدل عنه. ولهذا قال: وشرط تعذر شهود أصل. هذا التعذر له أسباب، إما أن يكون شهود الأصل ماتوا أو مرضوا بحيث لا يمكن استشهاده، أو غيبة مسافة قصر، يعني غائبين عن البلد مسافة قصر فأكثر بحيث يشق استشهاده، أو خوف من سلطان أو غيره. وهذا يفيد أنهم إذا كانوا موجودين في البلد أو مسافة قريبة دون مسافة قصر فلا تقبل الشهادة على الشهادة، بل يستشهد شهود الأصل، وهذا للمعنى الذي سبق ذكره. الشرط الثالث قال: ودوام عدالتهما. ضمير التثنية عائد يعني على شهود الفرع وشهود الأصل، وهذا الدوام إلى صدور الحكم، يعني لا بد أن تستمر عدالة شهود الأصل وشهود الفرع إلى أن يصدر الحكم. الشرط الرابع قال: واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع، يعني استرعاء شاهد أصل لشاهد فرع، أو استرعاء لغيره وهو أي الفرع يسمع الاسترعاء. الاسترعاء معناه أن شاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها، هذا يسمى استرعاء. والفقهاء اشترطوا الاسترعاء وعللوا ذلك بأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عن غيره إلا بإذنه، فالاسترعاء كان استنابة، كان شهود الأصل يستنيبون شهود الفرع. أيضا علل ذلك بأنه قد يكون شاهد الأصل يشهد بشيء أو بشهادة انتهى أثرها، بأن يكون صاحب الحق قد قبض حقه، فيأتي شاهد الفرع ويشهد وهو لا يدري أن الحق قد قبض، لكن إذا استرعاه فهذا يزيل الاحتمال. قال اشهد، معناه اشهد بحق إيش ثابت وموجود إلى، لكن لو جلس قال أنا أشهد أن فلان أقرض فلان ولم يسترعه، فقد يكون هو يقول نعم إنه أقرض لكنه سدد، لكنه ما قال إنه سدد وله لازم أنه يقول إنه سدد. لكن لو قال أشهد أن فلان واشهد على شهادتي، هذا يزيل الاحتمال، معناه أن الحق لا يزال باقي. ولهذا اعتبر الفقهاء الاسترعاء لإزالة هذا الاحتمال. قال واسترعاء شاهد أصل لشاهد فرع، يعني قد يكون ليسترعي هو شاهد الأصل لشاهد الفرع، وقد يكون الاسترعاء لغيره، يعني لغير شاهد الفرع، كان يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي شخصا آخر يجوز له أن يشهد على شهادته مع أنه ما استرعاه شخصيا، لأن الاحتمال الذي ذكرناه زاد، وهو قضية أن الحق قد يكون يعني انتهى، فكونه استرعى غيرك هذا دليل على أن الحق لا يزال ثابتا، فيجوز لك أن تشهد على شهادته وإن لم يسترعك بعينك. ولهذا قال أو لغيره، يعني أو استرعاء لغيره وهو يسمع، منه ليسمع شاهد الفرع. فيقول، يعني هذا الآن يبين المؤلف صفة الاسترعاء، فيقول اللي هو شاهد مين الأصل، يقول اشهد يا فلان، يخاطب مثلا شاهد الفرع أو يخاطب شخصا آخر في الحالة الثانية، يقول اشهد يا فلان أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي أو أقر عندي بكذا أو فعل كذا أو أقرض فلانا كذا أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال ونحوه. في حالة ثالثة أيضا يجوز فيها لشهود الفرع الشهادة على الشهادة، قال أو يسمعه يشهد عند حاكم، يعني لو حضر مجلس القضاء فشهد الشاهد عند القاضي، الشاهد هنا لم يسترعه ولم يسترع غيره وإنما شهد عند القاضي، يجوز أن يشهد على شهادته. والعلة في ذلك هي ما ذكرت سابقا، لأن إذا شاهد عند القاضي فمعناه أن الحق ثابت وباق. ولهذا قال: أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. عزو الشهادة إلى سبب، هذا يدل على ثبوتها وبقائها، لأن السبب الأصل، يعني الآن ثبتت الشهادة بوجود السبب، والأصل هو عدم أخذ الحق، الأصل عدم أخذ الحق، فما دام عزاها إلى سبب، كان قال أن لفلان على فلان حقا بسبب بيع مؤجل، أو بسبب أن فلان أنه أقرضه، أو ما أشبه ذلك، يعني ذكر السبب، فله أن يشهد على شهادته، لأن نسبة الحق إلى سببه يزول بها الاحتمال كالاسترعاء، فيثبت بذلك الحق والأصل بقاء الحق. الشرط الخامس قال: وتأدية فرغ بصفة تحمله. مر معنا من خلال الكلام السابق أن الفرع يتحمل بصفات متعددة، فقد يتحمل باسترعاء من شاهد الأصل، وقد يتحمل باسترعاء شاهد الأصل لغيره وليس له، وقد يتحمل بسماع الشهادة عند حاكم. عندما يؤدي الشهادة لابد يؤديها بصفة تحمله، فمثلا يقول، لا يكفي أنه يقول سمعت فلانا مثلا يقول أقرض فلانا فلانا، لا، لابد يقول مثلا أشهد أن فلان بن فلان أشهدني، هذا في الصورة الأولى، أنه يشهد على كذا وكذا. وإذا سمعه يشهد غيره يقول أشهد أن فلان بن فلان أشهد على شهادته، لاحظوا هنا ما يقول أشهدني، يقول أشهد على شهادته. وإذا كان سمع عند الحاكم يقول أشهد أن فلان بن فلان شهد عند القاضي. هذا معنى قوله وتأدية فرع بصفة تحمله، فلا بد أن يؤديها بصفة تحمله، وإلا لا يحكم بها القاضي. وهذا من أجل أن يتحقق القاضي من الشرط، لأنه ما يكفي أن يقول أن فلان شهد أن لفلان على فلان حق، قد يكون تحقق شرط الاسترعاء غير موجود، فإذا أدى بهذه الصفة تبين تحقق الشروط. السادس قال: وتعيينه لأصل، يعني تعيين الفرع لأصل، فلا يكفي أن يكون مبهما، كان يقول أشهد أن أحد ابني زيد أشهدني، أو أن أحد أبناء زيد أو أحد بني قبيلة فلان، ما يكفي مبهم، لا بد أنه يعين فلان بن فلان. السابع قال وثبوت عدالة الجميع، يعني شهود الفرع وشهود الأصل، وهذا بين من خلال ما تقدم. هذا ما يتعلق بموضوع الشهادة على الشهادة. الموضوع الأخير هو الرجوع عن الشهادة. قال وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا. إذا رجع شهود مال قبل أن يحكم القاضي بشهادتهم، يعني معناه أنهم أقاموا الشهادة عند القاضي ثم رجعوا قبل أن يحكم بشهادتهم، فحينئذ لا يحكم القاضي بشيء. أما إذا حكم القاضي سواء أخذ من له الحق حقه بمقتضى الحكم أو لم يأخذه، المهم أن الحكم تم. في هذه الحالة لا ينقض الحكم برجوع الشهود، وعلّلوا ذلك بأن الحكم تم، ولأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهم متهمون في دعواهم عدم صحة الشهادة. وإن قالوا أخطأنا فيحتمل خطأهم في الثاني كما يحتمل خطأهم في الأول، والحكم تم بناء على ظاهر الأمر، فظاهره الصحة، فالأصل أن الحكم يبقى صحيحا، والحكم القضائي كما هو معلوم يبنى على الظاهر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، ومن قضيت له بحق أخي فليعلم أنها جمرة من نار فليأخذها أو ليدعها. فالقاضي يحكم بما ظهر له، والقاضي إذا شهد عند الشهود العدول وحكم بشهادتهم وانتهى الحكم فإن هذا الحكم لا ينقض برجوعهم، لأنه فعل ما هو مأمور به، إلا إذا صدقهم المشهود له. يعني لو المشهود له قال نعم أنا فعلا لا حق لي في ذلك الشيء الذي حكم لي به، والشهود هؤلاء شهادتهم غير صحيحة، فحينئذ ننقض الحكم. لكن حكمنا له الآن وتم الحكم وهو يريد أن يقبض حقه، هذا الحكم على تمامه، فله أن يأخذ حقه إن شاء. لكن هؤلاء الشهود يضمنون، فيطالبهم المشهود عليه لأنهم شهدوا عليه بغير هم في دعواهم أو في مقتضى رجوعهم أنهم شهدوا عليه بغير حق فيضمنون. قال وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. هذا تضمين المفتي والقاضي، إذا بان خطأ مفت يعني ممن ليس أهلا للإفتاء، أو قاض حكم فبان خطأ في حكمه، وكان هذا الحكم أو تلك الفتوى تضمنت إتلافا، فحينئذ يضمن المفتي أو يضمن القاضي. ولهذا قال وإن بان خطأ مفتن أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. قال لمخالفة قاطع ليظهر في معنى هذه العبارة يعني مخالفة دليل قطعي، وهذا يخرج ما لو أخطأ في اجتهاد يعني في مسألة اجتهادية، فهذا لا ضمان عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا اللي يظهر في العبارة، يعني فيها كان عندي فيها إشكال، لأن عادة الفقهاء يقول بمخالفة قطعي، أما كلمة قاطع شوية أنا وقفت عندها، رجعت الكشاف القناع ما وجدت المسألة هذه أصلا، فهذا اللي يظهر لي الآن. ولو وجد أحد الإخوان تفسيرا آخر فيفيدنا به، لكن ليظهر أن المراد يعني لمخالفة دليل قطعي، فهذا يخرج القضايا إيش الاجتهادية، لأن خطأ المفتي وهو أهل للإفتاء وخطأ الحاكم وهو أهل للإفتاء في قضايا اجتهادية لا ضمان فيه. أما من لم يكن أهلا فهذا يضمن مطلقا، حتى لو أصاب لو أخطأ في مسألة اجتهادية، لأنه تقحم ما ليس له أهلا. ولهذا ورد في حديث وإن كان ضعيف لكن ذكره بعض الفقهاء في هذا، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه الوسيلة أصلا خطأ، أنك تقول في القرآن برأيك. ولهذا الحديث إذا اجتهد الحاكم، اجتهد معناه أنه أهل للاجتهاد، أما من ليس أهل للاجتهاد فهو ممن ينبغي أن يحجر عليه، فلا يفتي ولا يقضي إلا في الضرورات التي سبقت الإشارة إليها عند الكلام على شروط القاضي. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، لا شك المرأة يشترط فيها أن تكون عدلا، يعني في المواضع التي يقبل فيها شهادة المرأة لا بد أن تكون عدلا، نعتبر فيها ما نعتبر في الرجل. لكن يعني ينبغي أن ينظر إلى العرف، يعني تقصد مثلا رقص النساء، يعني الآن عندنا الرجل رقصه لا شك أنه مزري به، لكن النساء عندنا الآن ترقص ذوات المروءات أحيانا. ولهذا أنا قلت لكم أن كون الشيء خارج من خوارم المروءة يختلف من وقت إلى آخر، وقد يختلف من بيئة إلى أخرى، وقد يختلف من جنس إلى، فقد يكون خارم بالنسبة للرجال وليس خارما بالنسبة للنساء. هذا اللي تقصد؟ بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم.